الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مالك الأشعري من قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، كما ذكرنا في أول الكلام عن هذا الحديث أنه جمع أصولا كثيرة وتنبيهات إلى قضايا أصلية في دين الإسلام، وقواعد ومنارات واضحات، سواء في ما قصد من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى من سواء بالعبادات اللسانية كالحمد والثناء، أو بالنظافة سواء الظاهرية أو الباطنية، وطهارة السلوك بشتى أنواعه، أو بعبادات الإسلام الظاهرة والأساسية كالصلاة والصدقة، أو بالصبر وهو رمز لما يجب أن يكون عليه المسلم من حيث ما يتسلح به في هذه الدنيا. وتكلمنا عن هذا النوع أو أثر هذا النوع في سلوكيات المسلم، وربطنا ذلك بالتوكل والأسباب. أما قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، فمعلوم منزلة القرآن من الدين، بل هو أساس الدين، وهو جامع هذا الدين، وهو الذي حفظه الله عز وجل وحفظ بحفظه هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن منزلته عظيمة سواء في دين الله أو في نفوس المسلمين. والقرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وبقي خالدا وحفظه الله خالدا لما أراده سبحانه وتعالى من خلود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وحينما أراد الله حفظ هذا الدين حفظ هذا الكتاب، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. حفظه بأن بقي سليما من التغيير والتبديل والتلف والفقد، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ حفظا نوعيا وحفظا ذاتيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، بينما الكتب السابقة وبخاصة التوراة والإنجيل الله عز وجل وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان فعجزوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني طلب منهم حفظه ولكنهم عجزوا. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظه، وإلا فقد جدت أيدي الكفار وأيدي أعداء الدين وأيدي الزنادقة وأيدي المنافقين امتدت لتنال من كتاب الله فقسمها الله عز وجل. فالقرآن هو حافظ هذه الملة وحفظ هذا الدين بحفظ هذا الكتاب، والقرآن كما قلنا حفظه بكميته وبذاته فهو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لفظه ومعناه، كلام الله لفظه ومعناه بحروفه. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن كتاب هداية، وبث الله عز وجل فيه من الآيات وفيه من البيان وفيه من أنواع التوجيهات ومن أنواع المباحث التي بحثها كتاب الله عز وجل بطريقة متميزة. كتاب هداية ليس كتاب تخصص كأن تقول كتاب فقه أو حديث أو تاريخ أو فلك أو أي نوع من أنواع المعارف، ولكنه دل على هذه كلها وأزيد، دل عليها بما يفيد البشر وبما يحتاجه البشر في هذه الدنيا. فحينما وكل الله سبحانه وتعالى لابن آدم مهمة الاستخلاف توالت عليه الرسل ببيان ما يريده الله سبحانه وتعالى وبيان طرق الهدايات والأحكام والتوجيهات، فلما كانت الرسالة الخاتمة الله سبحانه وتعالى وضع هذه الهدايات والمعالم وضعها في كتابه، فهو يدل على العلوم كلها والمعارف ويدل على عليها بما يفيد الإنسان من حيث دلالته على الله عز وجل ودلالته على الحق ودلالته على ما فيه صلاحه وكل ما فيه نور وهداية. حتى الأحكام الصريحة التي في كتاب الله تذيل أو تفتتح بما يبين الغاية منها، حتى وإن كانت أحكاما صريحة في بيان حلال وحرام إما من تحريم خمر أو إيجاب صلاة نحو ذلك، تختم الآية أو تبتدأ بما يدل على القصد من تشريع هذا الحكم. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حينما جاءت آية الطلاق تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، حينما جاء الكلام مع عشرة النسائية. وقل مثل ذلك في كل آية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فلما قال رجس من عمل الشيطان دل على التنبيه إلى سبب التحريم، وأن كل ما فيه رجس أو طريق لعمل الشيطان فهو ممنوع، وإن لم يكن خمرا، لكن الخمر متحتم فيه ذلك. فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فقطعا جزما أن من أراد الفلاح على وجهه لا بد أن يجتنب الخمر. الآية تدل على هذا، لا يمكن أن يجتمع الفلاح بكماله مع الخمر أبدا، وكذلك الأنصاب والأزلام ما يمكن. وهكذا في كل إشارات القرآن وفي كل دلالاته، إن كان في أحكام، إن كان في لفت نظرا إلى ما بثه الله عز وجل في السماء والأرض من آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظ ماذا جمع من هذه الأصناف المبثوثة في هذا الكون، خلق السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، أمر يومي يتكرر على الإنسان القرآن يلفت نظر الإنسان إليه، خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. كل كلمة لو وقفت عندها تتأمل لا قطعت نهارك وليلك في التأمل، لا ينتهي. والقرآن مشحون ومليء بكل سبل الهداية وأسباب الهداية، سواء في أنفسكم، سواء في السماء، في الأرض، في كل ما بين يديك مما يملأ سمعك ويملأ بصرك وفكرك وتأملك، تعجز وأن تتأمل كل ذلك يدلك على الله عز وجل، ويدلك على أسباب الهداية، ويدلك على سبل السعادة قطعا لا محالة. ومن هنا القرآن كتاب هداية كما قلنا، ليس كتاب أحكام محض، وإن كان فيه أحكام ويجب الأخذ بها والأمور التي فيه قطعية كما هو معلوم، لكن المقصود من حتى من هذه الأحكام هي الهداية، تحقيق السعادة البشرية، تحقيق الطمأنينة القلبية، تحقيق أن يعيش الناس بوئام ويعيشوا في حياة سعيدة حتى يلقوا ربهم، فتجتمع لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذه هي غاية القرآن، والله سبحانه وتعالى جعله على مستوى يفهمه البشر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا الا سحر مبين. جاء متنزلا على قدر ما يفهمه كل البشر، عقلاء البشر ونزهاء البشر، أما المتعنت فسوف يتعنت، والمتعنت لا حيلة فيه، وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لو كان في قطعة فلمسوه بعينهم لقالوا هذا سحر. لكنه جاء آيات بألفاظ مفهومة وأشياء معلومة ومدركة، خطاب للعقل، خطاب للنفس، خطاب للعاطفة، خطاب للروح، خطاب لكل ما يؤثر في الإنسان، بالترغيب، بالترهيب، بالخوف، بالطمع، بالفكر، بالعاطفة كما قلنا، بشتى أنواع الخطابات وألوان الهدايات وألوان المخاطبات. هذا هو كتاب الله. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن كما قلنا قطعا كتاب هداية، ولكن الإنسان بعمله، بأعماله، بأخطائه، بسلوكه مسالك الضلالة يجلب لنفسه الضلال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظ، حجة لك أو عليك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، أما الظالمون فيزيدهم الكتاب يزيدهم خسارة، يزيدهم ضلالة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهؤلاء الذين ينقضون عهد الله والذين يفسدون في الأرض والذين لهم أهواء ولهم، هؤلاء لا ينفعهم القرآن ولا ينفعهم الحق، لأنه لا يمكن أبدا أن يهتدي الإنسان إذا كان في قلبه هوى أو كان في قلبه بغي. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإذا امتلأت نفس الإنسان بغيا وتوجه نحو الهوى، لا يمكن أبدا لا أن يهديه قرآن ولا أن يهديه نبي ولا أن يهدي أحد. فرأيت ما اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. ولهذا بعض الناس يقرأ القرآن لكنها لا تنفع فيه زواجره ولا تؤثر فيه مواعظه، لأن في قلبه دخلا فيه مؤثرات داخلية تصرفه وهو يحس بها، قلب كبر، حسد، بغي، هوى، مرض قلب، هذه كلها صوارف. إذا أردت أن يستبين لك الحق وأردت أن تعرف هداية القرآن كن متجردا. إذا كنت متجردا من الهوى، من الحسد، من البغي، حريص على أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، وتبتعد عن ما فيه قطع لما نهى الله عز وجل عنه من سائر المنهيات سواء كان أرحام أو غير أرحام، حينئذ يستبين لك الحق، وحينئذ يمتلئ قلبك نورا وإيمانا وتكون لك الهداية. أما إذا امتلأ قلبك بهذه العوامل الصارفة، ومع الأسف أنها كثيرة في الناس لكنها مقل ومكثر، مقل ومكثر، بعض الناس امتلأ قلبه غيظا وحسدا وتراكمت على قلبه الأمر حتى قد تخرجه من الملة. ولهذا أعظم أو أشد القلوب مرضا قلوب المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي قلوب الناس من الأمراض بقدر ما فيهم من خصال المنافقين، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا خاصم فجر. الكذب لماذا الإنسان يكذب؟ لماذا يفسر في الخصومة؟ لماذا يبغي؟ لماذا يأكل مال غيره بالباطل؟ ومن هنا كان من أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، بل من أعظم أكل الحلال. الحلال ماذا يعني؟ يعني أن تترك الناس وشأنهم. الحلال يعني أن تجتهد في أن يكون كل كسبك حلالا، لا غش، لا تدريس، لا حسد، لا غلة. إذن هذه صوارف، والقرآن بينها بوضوح. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يكون مؤمن إلا صافي القلب، لا يكون مؤمن حق الإيمان إلا صافي القلب، الذي أين حيثما علم الحق اتبعه من بعيد من قريب من أجنبي من حاضر من قديم من حديث يتحرى الحق من أي وعاء خرج ويتحرى الحكمة يبتعد قدر ما يستطيع أن يكون قلبه فيه غل على أحد أبدا. والذين جاءوا من بعدهم لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى الله على, على, على, على, على ما قدموه من تضحيات لهذا الدين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون لاحظ يبتغون فضلا ابتغاء الفضل دليل على نقاء القلب خرج من داره وماله ابتغاء ابتغاء الفضل يخرج من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله متجردين لله ورسوله نصرة لله ورسوله تركوا أموال تركوا إذن هذا هو صفاء القلب أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم صدور أعمال القلوب هي وقلنا أكثر من مرة أعمال القلوب هي الصوارف أعمال القلوب هي الصوارف ولهذا الأخطاء غير المتعمدة يغفرها الله عز وجل أبدا الخطأ غير المتعمد بل حتى الاجتهاد الخاطئ عليه أجر الاجتهاد الصادر من أهله ولو كان خطأ عليه أجر لماذا؟ لأن الله لا يكلفنا أكثر مما نريد مما نطيق أبدا اجتهدت أنا فأخطأت مأجور فليس المعول أنني أصيب وإن كان هذا مطلوب لكن وإن لم أصب أنا مأجور لأن قصدي حسن ووسيلتي صحيحة هذا مهم قصدي حسن ووسيلتي صحيحة وبذلت الوسع في تحري الحق فلم أصل مأجور إذن المعول أعمال القلوب مع تحري الصواب قدر الإمكان ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الأنصار رضوان الله عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاص هذه مرحلة عالية عالية جدا يهمنا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا صفاء قلب. قال في من بعدهم والذي يريد أن يخلفهم في طباعهم وفي صفاتهم ويرثهم في منازلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. والله يا إخواني مشاكل المسلمين اليوم أكثرها أعمال قلوب أي نزاعات في حزب في جماعة في جيران في أقارب أبدا مؤداها إلى أعمال القلوب هوى يريد أن يحقق مكسب يريد أن يحقق منصب يريد أن يزيد من كسب شخص أبدا لو تجردوا قدر الإمكان أو على الأقل إذا أخطأوا اعترفوا فإن يزيل في هذا يزول في هذا شيء كثير. إذن القرآن هدى وشفاء للمؤمن هدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء في آيات أخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ما يسمعون وهو عليهم عمى يزيدهم ضلالة كما في آيات أخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولهذا حجة عليك القرآن حجة لك إن أخذت به وحجة عليك إن تركته ونبذته وراءك ظهريا ولا يكون النبذ ظهريا إلا حينما تسمع زواجر القرآن ثم لا تنزجر تسمع هدايات القرآن ثم لا تهتدي تسمع أوامر القرآن ثم لا تأتمر تسمع نواهي ثم لا تنتهي هذا فقد نبذت كتاب الله وراءك ظهريا. إذن القرآن حجة لك أو عليك هذا فيما يتعلق بأساسيات كتاب الله وتنزله كتاب هداية وكتاب مشعل نور للمسلمين إلى أن تقوم الساعة ولا يتبدل ولا يتغير وحقائقه ثابتة لا يمكن أبدا أن تغير بتغير الزمان ألبت لأن الله عز وجل أراده كذلك ولهذا جاء على هيئة مبادئ وهيئة قواعد وهيئة تعليلات عقلية ومخاطبات روحية، ليس محصورا بزمان ولا محدودا بمكان. من حين ما تنزل إلى أن تقوم الساعة وهو طريق لا تنقضي عجائبه. أنتم يمر عليكم أحيانا آيات تقولون كأنكم ما سمعتها إلا اليوم، مع أن الإنسان منكم قرأها يمكن 20-50-60-200 في حياتي، لكنها تأتي مناسبة ويريدها إما أحد الجلساء أو أحد العلماء، تقول كأني ما سمعتها إلا اليوم. لا تنقضي على عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تشبع منه علماء، لا تشبع منه علماء، ولا يخلق، لا يبلأ على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. إذن هذا فيما يتعلق بالقرآن ككتاب هداية، ووجه كونه حجة إما للعبد وإما حجة عليه. هناك أمور أيضا تتعلق بالقرآن. أولا، أن المقصود الأصلي منه هو العمل، يعني ما نزل كتاب الله إلا ليعمل به، وهذا العمل على عدة مستويات، على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة والدولة. فأي خطابات توجهت للمسلمين يجب أن يعملوا بها. إن كان على مستوى الفرد أنت مسؤول عن نفسك، لابد أن تعمل. إذا كان على مستوى الأمة والدولة، المسؤولية على من ولاهم الله عز وجل أمورا ومقاليد الناس في تحكيم شرع الله. فأساسيات الإيمان بالقرآن أن تعمل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قضية أساسية، العمل بما أنزل الله، العمل بالقرآن، هذه قضية أصلية من أصول الدين. لا يتصور مؤمن إيمان حقيقي بالقرآن ثم ينبذه وراءه ظهري، أو يعتقد بعدم وجوب العمل به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه قضية أساسية. والحكم بما أنزل الله تعني جميع أنواع التوجيهات القرآنية، سواء كان في الطلاق، سواء كان في النكاح، سواء كان في المداينات، في المعاملات، في حكم بالناس، في القضاء، في التشريع، في جميع، كل أخذ بتوجيه قرآني هو حكم بما أنزل الله، وكل إعراض سواء كان قليلا أو كبيرا هو بعد عن حكم ما أنزل الله. وإن كان هذا يتفاوت، وقد لا يجب الخروج من ملة والتكفير، لكنه متفاوت. إذن هذا جانب من كتاب الله عز وجل. الجانب الثاني، هذه الأساسية، كيف هو كتاب هداية، ثم أنه ما نزل إلا للعمل. تأتي قضايا أخرى بسط العلماء والكلام فيها فيما يتعلق بآداب حملة القرآن أو آداب تلاوة القرآن، وهذه قضايا أيضا مهمة، وعلى المسلم أن يهتم بها اهتماما بقدر محبته لكتاب الله وإيمانه بأنه من عند الله حق، فإنه يهتم بها. أولا، من حيث احترام كتاب الله وتعظيمه وتلاوته. تلاوة كتاب الله عز وجل من أعظم القربات، هناك تلاوة واجبة وهو التلاوة في الصلاة. القرآن في الصلاة واجب، الفاتحة واجبة. في وإذا قرأ القرآن فاستمعوا هذا الإنصات، لكن في القراءة في سورة المزمل في آخرها فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طبعا دلالته على الوجوب معروفة عند العلماء، ثم جاء قليل الفاتحة وغيرها. المهم أنه في الصلاة القراءة واجبة. ثم القراءة النافلة والتلاوة، فإذا كان الله عز وجل امتن على موسى بأن الله اصطفاه برسالته وبكلامه في التكليم، فأيضا نزل علينا كلامه نتلوه ونتلذذ بمناجاة الله عز وجل بأن نقرأه. إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، فمجرد التلاوة هي أجر، وجعله مع أن يقيمون الصلاة وينفقوا ما رزقناهم إلى آخر، يرجون تجارة لن تبور. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، وكان يدارس جبريل القرآن، وكان كثيرا ما يقرأ كتاب الله، حتى إنه كان يقرأه وهو مضطجع ورأسه في حجر عائشة وكان يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب، من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، ومن قرأه عليه شاق يتعتعه فيه، فله أجران: أجر القراءة وأجر المحاولة أو المشقة التي يبذلها. وهذا جانب، جانب قراءة القرآن وعظم ثواب قراءة القرآن. يأتي جانب آخر وهو تعليم القرآن، كذلك أيضا من أفضل القربات أن ينتدب من وفقهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم كتابه وأحسن قراءته وتلاوته ليعلمه الناس: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحينما تعلم كتاب الله وتجتهد في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله، هذا من أعظم القربات. وتعلم كتاب الله إن كان على مستوى المدرسة، أي نوع من المدارس، سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس عامة خاصة بالقرآن، تحفيظ القرآن أو حلقات المساجد أو غير ذلك، أو كان تعليما خاصا كما لو تعلم أولادك وتقريهم كتاب الله عز وجل وتهتم في هذا، فأنت داخل في هذا. فتعليم كتاب الله دائرته واسعة، كنت معلم قرآن حتى في مدارس نظامية فهذا لك ذلك مع احتساب النية والأجر، إن كنت في محفظ لحلقات أو كنت مدرس في مدارس تحفيظ القرآن أو في أي هيئة من الهيئات أو أي وضع من الأوضاع، أو في بلدك، في خارج بلدك، في كتاتيب، في خلاوي، في أي موقع من المواقع، ما دام أن طريقتك صحيحة ونيتك صحيحة وتعلم كتاب الله فإنك تترقى في درجات ما شاء الله. فهذا كذلك أيضا متعلق بكتاب الله عز وجل من حيث قراءته ومن حيث تعليمه، والثواب على ذلك عظيم. ويقرأ، يقال لقارئ القرآن: اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما في أعظم من هذا. ووالد قارئ القرآن يلبس يوم القيامة تاجين، فإذا كان هذا في حق الوالدين كيف القارئ؟ لكن هذه مزية الوالدين وهما لم يقرأ، فكيف حال القارئ؟ فكتاب الله عز وجل بهذا أو هذه المعالم التي أشرنا إليها من حيث الحجة ومن حيث العمل ومن حيث الهداية ومن حيث التلاوة والتعليم، نأتي إلى المناسبة التي نحن فيها وهي شهر رمضان المعظم. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالتلاوة في رمضان يزيد فضلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان ويعرضه عليه ويقرأه عليه، حتى كان آخر سنة قرأه عليه درسه مرتين. فشهر رمضان هو شهر القرآن، ولهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في رمضان قراءة القرآن، وينبغي الإنسان أن يجد في هذا وليجتهد في القراءة أن تكون قراءة متدبرة، لا يقرأه هذرمة ويهذ هذا، إنما قراءة متأملة، بل إن احتاج أن يردد بعض الآيات لأنها استوقفته لما فيها من عبرة أو ما فيها من عظة أو ما فيها من زاجر أو ما فيها من ترغيب أو ما فيها من حكمة أو ما فيها من حكم، ثم رددها، فليعلم أن الحسنات تزداد بكل حرف، حتى لو ردت 20 مرة في كل حرف 10 حسنات. فلا تظن أنك إذا رددت لا يحسب لك إلا مرة واحدة، فضل الله أوسع، بل لعله حتى أكثر من 10 حسنات، لأن مضاعفة الأجور، وأشرنا إلى هذا أكثر من مرة، مضاعفة الأجور تعتمد على أعمال القلوب، مضاعفة الأجور تعتمد على أعمال القلوب. الله عز وجل يضاعف إلى 10 حسنات، إلى 100، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. ما الذي يؤثر أن يجعلها 10 أو يجعلها 100 أو يجعلها 700 أو يجعلها أضعاف مضاعفة؟ الذي يؤثر القلب، صدق التوجه، الإيمان، الإخلاص، محبة الله عز وجل، استشعارك أنك تقرأ كلام الله، أن الله سبحانه وتعالى امتن عليك فنزل عليك كتابه لتقرأه، تتميز عن سائر الملل أن بين يديك كتاب الله. هذه التأملات وهذا التدبر وهذه القراءة الخاشعة هي التي تترقى بها الدرجة، بل قد يصل فضل الله واسع إلى أكثر من 10 حسنات وإلى 100 وإلى أضعاف. ولهذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا ترى أن صبرك على التلاوة وتردادك أن هذا من الصبر، من أنواع الصبر، توفى أجرك بغير حساب، هذا نوع من الصبر. الصبر يدخل في كل شيء كما تعلمون، جلوسك لكتاب الله وكما قلنا من أنواع الصبر على طاعة الله، هذا نوع من الصبر، أن تردد وتقرأ وتتأمل. فإذا ينبغي أن تكون قراءتك قراءة خاشعة، وأن لا تهتم بالكمية بقدر ما تهتم بالنوعية والكيفية، فأجرك الذي تبتغيه هو على قدر إخلاص وعلى قدر حضور قلبك وقدر ما يمتلئ قلبك من إيمان بأن هذا الذي بين يديك هو كتاب الله. إذن يقرأ الإنسان قراءة خاشعة، قراءة متدبرة، ويستحسن كذلك طبعا إذا مس المصحف يجب أن يكون على طهارة، أما إذا كان يقرأ من حفظه أو يقرأ من يمسك القرآن من وراء حائل فلا مانع أن يقرأ وهو محدث الحدث الأصغر، أما إذا كان نجوبا أو حائضا فإنه لا يقرأ القرآن، وإن كان الحائض إذا كانت تطول مدتها أو حافظة وتخشى نسيانه فلا مانع أن تقرأ. يكون الإنسان يحرص أن يكون على أحسن هيئة، متوضئا، مستقبل القبلة، متأملا، متأنيا. هذا من آداب التلاوة، يرجو ثواب الله ويرجو فضل الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ بهذه النية يكون أدعى لأن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. إذن هذا فيما يتعلق بالتلاوة. ومن هنا لا ينظر الإنسان في كم يختم، في 3 أيام، في 7 أيام، في شهر. هذا أمر تتفاوت فيه النفوس والناس على حسب ما عنده من أوقات وعلى حسب ما يقفون من تأملات. وإن كان لا ينبغي أن ينقص عن 3 أيام يختم القرآن، ولا يزيد عن شهر، لا يزيد عن شهر ولا ينقص عن 3 أيام. لكن لو كان عنده من الوقت بحيث أنه استطاع فعلا بكثرة جلوسه أن يقرأه في يوم، فهذا لا حرج إن شاء الله ما دام أنه حرص على القراءة المتأنية المفيدة المتدبرة. كذلك أيضا بعض العلماء يذكر أن القراءة نظرا أفضل من القراءة عن حفظ، من حيث كثرة استخدام الجوارح، لأن قراءة النظر يستمع فيها البصر أيضا وقد يزداد فيها التأمل. ولكن هذا أيضا فيما يبدو أنه يختلف على حسب الفائدة التي ترجع إلى التالي القارئ. إن كان قراءته حفظا أكثر تأمل وأكثر إفادة، فالذي يبدو الله أعلم أن هذا هو الأولى. أما إذا كان قراءته نظرا أكثر تأمل وحضور قلب ونحو ذلك، فإنه أيضا يسلك هذا المسلك، والأمر في هذا فيما يبدو واسع إن شاء الله. هذه بعض أمور وآداب تتعلق بكتاب الله عز وجل، والحديث في هذا لا ينتهي ويطول، ولكن أشرنا بقدر ما يسمح به المقام. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة قدمت مكة وهي حائض، فاغتسلت من الميقات وأحرمت مع أنها حائض، فكيف تؤدي العمرة إذا طهرت؟ هل ترجع الميقات وتحرم منه أم من منزلها؟ وكيفية اغتسالها الأول؟ وإذا كانت تحرم الميقات فما هو الميقات إلى آخره؟ لا، تحرم، هي محرمة، إنما إذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت مباشرة، يعني الكعبة، تطوف وتسعى وتقصر، لأن على إحرامها من الميقات صحيح. إحرام الحائض صحيح، إحرام الحائض في حال الحيض صحيح، إنما إذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. هل يجوز الحائض دخول الحرم لاستماع القرآن؟ الحائض لا تدخل المسجد سواء كان حرما أو غيره. رجل من أهل مكة خرج إلى جدة لصلة بعض أرحامه، هل له أن يأتي بعمرة هناك رجاء ثواب العمرة؟ نعم، وهذا أحسن. المكي إذا خرج لأي غرض من الأغراض، خرج خارج الحرم سواء كان لنزهة أو زيارة مريض أو زيارة عامل أو زيارة صديق ثم أحرم، فهو أحسن، فهذا على خير، وهذا من أفضل الأعمال. هل عروض التجارة فيها زكاة أم لا؟ بقيمة الشراء أم حسب السوق؟ نعم، فيها زكاة، وزكاتها بحسب قيمتها في السوق، قيمتها الحالية سواء كانت أكثر من رأس المال الأصلي أو أقل. ما حكم الشرع في بيع مواد الزينة والروائح التي فيها نسبة من الكحول، علما أن هذه المواد تستعمل غالبا للتبرج والسفور؟ الأصل في بيع مواد الزينة، زينة النساء، أصلها مباح، أما كانت تستعمل التبرج والسفور لا يبدو أن هذا مانع من بيعها، كما أن العنب أيضا مباع وقد يستعمل خمرا. لكن إذا علمت أنه فعلا يستعمله لمحرم لا تبيعه، أما الأصل أن الناس تشتريه للأغراض المباحة، لكن ولا شك أن بعض الناس قد يسيء استخدامه، بل حتى ملابس الرجال يمكن تستخدم أيضا، قد تبيعه قماش ويضعه مثلا لباس غير ساتر العورة هو بنفسه، يقطعه ويجعله أو نحو ذلك. فهذا مثل هذه الأغراض لا تمنع إلا إذا علمت أن جزما أن فلان من الناس سوف يستعمله فلا تبيعه، أما للسواد العام من الناس فالأصل هو الجواز. حضرنا من أبها لعمل عمرة ونلبس الإحرام حتى الآن، ونحن الآن في الحرم، فمين نحرم؟ ترجعون إلى الميقات، ترجعون إلى يلملم السعدية، ترجعون إلى ميقات السعدية وتحرمون منه إن شاء الله، ولا شيء عليكم. وإن أحرمتم من هنا فعليكم دم. متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ إذا كان سلم عن نقص فإنه يكون بعد التسليم بعد السلام، وإذا كان سلم عن زيادة فيكون سجود السهو قبل السلام. هل تشترط الطهارة في سجد التلاوة في غير أوقات الصلاة؟ هذا مبني على خلاف بين أهل العلم، هل سجدة التلاوة صلاة أم أنها كسجدة الشكر ليست صلاة؟ فإذا قلنا إنها ليست صلاة فلا يشترط لها الوضوء الطهارة، أو إذا قلنا إنها صلاة فيشترط لها الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. ما حكم استعمال الحبوب لمنع العادة الشهرية في رمضان؟ لا مانع إن شاء الله. ما حكم من أراد أن يطلق زوجته إرضاء لوالديه علما بأن الزوجة صالحة وملتزمة؟ لا يبدو أنه يلزمه هذا، إنما عليه أن يحافظ على حقوق والديه وينبههم، لكن أن يطلقها ما دام أنها ليس عليها ما يدعو، ليس هناك ما يدعو لطلاقها لا من سوء خلقها ولا من تقصيرها في حق زوجها، فإن هذا ظلم، وإنما ينبغي المحافظة على حقوق الوالدين والأدب معهم وتنبيههم إلى هذا، وأنها مثل هذا يعني طلب في تعسف، إلا إذا كانت فعلا مسيئة في حقوقهم وفي حق زوجها فهذا شيء آخر، ومع هذا السعي للإصلاح قدر الإمكان هو الأولى. ماذا لو أن شخصا اشترى بضائع تجارية وتاجر وتكون هذه البضائع ممزوجة هكذا وهو ليس في حاجة لها، أي يشتري وهو مجبوع على ذلك، فهل يستطيع أن يبيع كما يشتري؟ والله ما فهمت المقصود. هذا يتكلم عن كثرة النائمين في الحرم، ولا شك أن هذا مشكلة أحيانا، لكن مشكلة أن أغلب النائمين يعني قد يكونون يعني ليس لهم أو لا يريدون مثلا أن ينامون طويلا في أماكنهم، أو أنهم عابرون من عابري السبيل، أو أنهم ليس لهم ما يريح فيأتون ينامون هنا، ولا لا شك أنها مشكلة إلى حد ما، وقد تضايق المتعبدين والتالين والمصلين، وأيضا قد تعرضهم أيضا نفس النائمين قد يتعرضون لأمور لا يحمدون عقباها، قد يأتي إنسان نفسه مريضة فقد يسرق من متاعه أو يسرق من أشياء، فلا شك أن التنبيه لهذا ودراسة هذا الموضوع تحتاج إلى نوع من النظر إن شاء الله والتأمل. هذا جزاه الله خير، يقول فيما يتعلق مع زمزم المريد الحافظات يقول أنه ساخن، والله على كل حال بعض الناس يقول بارد حقيقة يعني، ومن هنا الحرص جدا على أن لا يكون باردا برودة فعلا تؤثر على كثير من الناس، لكنه أن يكون ساخنا ما أدري يعني أن بالتعبير ساخن، ولهذا قد يكون مواقع أو شيء يحب أن ننبه إليه حتى نراقبها حقيقة، إذا كان متميز سخونتها ولا هو يعني فيه إلى حد ما درجة حرارة معينة تقريبا هي التي يحرص عليها جدا، وغالبا أنه أيضا كثير منها مبرد ليس بطريقة الثلج، إنه مبرد بطريقة يعني آلية، وإن كان بعضها يوضع في ثلج، الذي يوضع في ثلج هذا إلى حد ما قد تختلف، ومع هذا أيضا يعني موازناتهم جيدة لأنهم عندهم خبرتهم وأيضا عندهم تعليمات فيما يتعلق بدرجة يعني مقاربة من الشيء المقبول، بحيث لا يكون ضارا مودي، وإن كانت الناس تختلف طباعها يعني فيما تعلمون أن بعض الشعوب الإسلامية تحب الماء البارد جدا الذي لا يطيقه بعض الناس، لكن على كل حال الحرص هو على أن يكون مقبولا لدى الأغلبية الغالبة، لكن أرجو من الأخ السائل إذا كان فيه جهة معينة، يعني أقصد جهة من الحرم أو ناحية من نواحي الحرم قد يكون فيها يعني إما فعلا زيادة في السخون أو شيء، هذه تراقب إن شاء الله. هل يجوز تقديم غير حافظ للقرآن في صلاة التراويح مع وجود حافظ، مع العلم بأن غير الحافظ مجود أكثر من الحافظ؟ هو حفظ القرآن طبعا ليس واجبا ولا لازما، وتلاوة القرآن لا يستلزم أن تكون حفظا كما قلنا قبل قليل، لكن الحافظ إلى حد ما قد يكون يبتعد عن بعض الحركات كما لو كان مع مصحف ويقرأ، وإلا الحفظ يعني قراءة القرآن ليست مبنية على الحفظ، يعني أو إنما أقرأهم لكتاب الله يعني أحسنهم قراءة من حيث الضبط ومن حيث صحة الأداء ونحو ذلك. يقول: ما معنى قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك؟ بالنظر إلى مقتضى اللغة، قصدك الإعراب يعني، قصدك مقتضى الإعراب، ألف حسب ما قبلها ولعل حرف ناسخ من خوات إن والكاف اسمها منصوب تارك خبرها وبعض مفعول اسم الفاعل وبعض مضاف ما مضاف إليه اسم موصول ويوحى فعل مبني على ما يسمى فاعله فعل مضارع صلة الموصول لا محل لها من الإعراب إليك جار ومجرور متعلق بيوحى. أما مع ذلك ما أدري المقصود من السؤال. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.